بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا الآن كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى لأبي محمد عبد الله عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي العمري، فهو يلتقي بسلالة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو متن مختصر مفيد على الراجح من مذهب الإمام أحمد كما ذكر ذلك صاحبه رحمه الله تعالى. فقال: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، فالله عز وجل يحمد محبة وتعظيما، ويذكر ويوصف بصفات الكمال فهو جل وعلا يحمد بصفات الكمال فهو يحمد على كمال إحسانه ونعمه، ويحمد على كمال عظمته وكمال صفاته وأسمائه، وهذا من خصائص الله عز وجل. المخلوق يحمد على معروف فعله أو إحسان أسداه، أما الله عز وجل فيحمد على إحسانه، ويحمد على إفضاله وإنعامه، ويحمد على كماله، ويحمد على أسمائه وصفاته، وهو المستحق للحمد على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه جل وعلا. ولهذا إذا قال الإنسان الحمد لله، معناه أصف الله عز وجل بصفات الكمال، وتجد دائما التسبيح مقترن بالحمد، سبحان الله وبحمده. فالتسبيح تنزيه، تنزه الله عز وجل عن النقائص، والحمد تصفه بصفات الكمال. ولهذا من أعظم الذكر أن تقول سبحان الله وبحمده، فكأنك تقول: اللهم إني أنزهك عن كل عيب ونقص، وأصفك بصفات الكمال، وأنا محب لك ومعظم. هذا هو الحمد، فالتسبيح دائما يقترن بالحمد. الحمد لله، وألف الحمد للاستغراق، يعني المحامد كلها لله جل وعلا، واللام في قوله لله للملك والاختصاص، فالله عز وجل هو المختص بالمحامد، وهو الذي يستحقها، فالمخلوق إذا الله عز وجل إذا حمد نفسه فهو ملك له، فهو مختص به، وإذا حمده المخلوق فهو ملك لله، وإذا حمد المخلوق المخلوق الآخر فهو ملك لله. إذن المحامد كلها لله جل وعلا، حتى المخلوق إذا حمد المخلوق فهو ملك لله، لأن العبد وأفعاله ملك لربه جل وعلا. الحمد لله أهل الحمد والمجد، أهل بدل، أهل بدل من لله، فهو أهل للحمد ومستحقه، أهل للحمد جل وعلا، وهو الذي يستحقه حمدا يفضل على كل حمد، يعني أفضل من كل حمد وأعظم منه، كفضل الله على خلقه، يعني أن المصنف يحمد الله عز وجل حمدا عظيما كعظمة الله عز وجل على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد الشهادة الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب، هذه الشهادة، يعني أقر بقلبي، أقر بلساني معتقدا بقلبي، هذه الشهادة، أقر بلساني معتقدا بقلبي أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا بد في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فقولك لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، ولا إله، لا هنا نافية للجنس، إله اسمها، وخبر لا يحذف هنا، والتقدير بحق أو حق، يعني لو قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله صحيح، ولو قلت لا معبود بحق إلا الله صحيح، لكن أيهما أولى؟ أنا أقول لا معبود بحق أو لا معبود حق، لأنك إذا قلت لا معبود بحق قدرت الخبر جار ومجرور، والمجرور والجار والمجرور متعلق بمحذوف، فصار عندنا الآن محذوفان، صار عندنا الآن الجار والمجرور محذوف وهو متعلق بمحذوف، وإن جعلت الخبر حق ما صار عندنا محذوف إلا واحد وهو خبر لا حق. فعلى كل حال إن قدرت هذا وإن قدرت هذا، لكن حق في نظري أنه يعني أولى. لا أن لا إله لا، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لقولك إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي لا إله. فأنت هنا تقر تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلى الله عز وجل، وتؤكد ذلك بنفي الشريك له جل وعلا. هذا هو كمال التوحيد، لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه. يعني هذه الشهادة شهادة من قام لله بحقه، فهو يشبه رحمه الله يشبه شهادته بشهادة من قام بحق الله جل وعلا. وليس هذا تزكية لنفسه، ليس هذا تزكية لنفسه رحمه الله، لا، وإنما يقول إنني أشهد أن لا إله إلا الله شهادة القائمين بحقه الموحدين له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا أقر ناطقا بلساني معتقدا بقلبي أن محمدا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله، عبد رد على أهل الغلو ورسوله رد على أهل التفريط الذين تركوا سنته، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، غير مرتاب في صدقه، يشهد أن محمد عبده ورسوله غير شاك في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه، يعني تدعو أن الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله على خلقه، أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية رحمه الله تعالى، أن الصلاة الله على عبده ثناؤه عليه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تقول اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، يعني امدحه وأثني عليه في الملائكة في الملأ الأعلى. والصلاة من الخلق عليه الصلاة والسلام دعاء، يدعون أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى. فصلاة الله على عبده ثناء منه على عبده، وصلاة العبد على نبي صلى الله عليه وسلم دعاء له، وصلاة الملائكة على العبيد دعاء لهم. أما صلاة الله فهو ثناء له على عبده. وهل الصلاة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يصلى على غيره؟ نقول أما تبعا فلا بأس، تبعا فلا بأس، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعه بإحسان لا بأس. أما إفرادا فلا ينبغي، لو فعل الإنسان مرة مرتين لا بأس، لكن الأحسن أن يتركها، أن يتركها. لكن لو دعا لإنسان فعل فعلا جميلا وقال اللهم صل على فلان وصلي على آله، فإن هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آلي، صل على آل أبي أوفى، وعلى آله وصحبه. إذا ذكر الآل مع الصحب، إذا ذكر الآل بدون الصحب فالمراد أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. وإذا ذكر الآل والصحب فالمراد الآل أهل بيته المؤمنين، والصحب صحابته رضي الله عنهم. قال ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. يقول هنا يصلي عليه الصلاة والسلام، ما هنا مصدرية يعني مدة وقوع السحاب وعدد ما يقع السحاب وعدد ما يقع الرعد وعدد ما يقع البرق. ثم قال أما بعد فهذا كتاب في الفقه. أما بعد، هذه الجملة ينتقل بها من المقدمة إلى الخطاب، ينتقل بها من المقدمة إلى الخطاب. ومعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء فإن الكلام كذا وكذا. أما بعد فهذا كتاب في الفقه، يعني كتاب أحكام في الفقه، يعني في الفهم، لأن الفقه الفهم وهو الأحكام التفصيلية بأدلتها الشرعية. فهذا كتاب مختصر في أحكام الفقه. يقول اختصرته حسب الإمكان، شرع في بيان ميزة الكتاب، ميزة كتابه رحمه الله تعالى أنه اختصره حسب الإمكان، يعني بقدر الاستطاعة، يعني اجتهد باختصاره رحمه الله تعالى ليقربه لمبتغيه ويقربه لمن أراد أن يتعلمه ويقرأه. اقتصرت فيه على قول واحد، يعني في مذهب الإمام أحمد، اختصر على قول واحد فيما يراه هو بدون الأقوال الأخرى والروايات والوجوه. قال عمدة لقارئه، يقول هذا الكتاب عمدة، يعني مختصر ومرجع وقاعدة لمن يقرأه، لمن يقرأه. وابن قدامة لم يسمي كتابه بالعمدة، لم يسمي كتابه بالعمدة، إنما وصفه بأنه عمدة لقارئه. إنما الذي سماه العمدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما شرحه سماه العمدة، وشرحه شيخ الإسلام إلى كتاب الحج تقريبا ولم يكمله رحمه الله تعالى. قال عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، يعني جعله رواية واحدة قولا واحد حتى لا يلتبس على طالب العلم والمبتدئ الذي يقرأه ويتعلمه لا يلتبس عليه اختلاف الوجوه في المذهب واختلاف الروايات. ثم أخبر بسبب تأليفه لهذا الكتاب، بسبب تأليفه، لأنه رحمه الله تعالى متواضع ويرى أنه لا يفعل الأشياء إلا إذا طلبت منه خدمة لغيره. قال: سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين، فأجاب لسؤالهم رحمه الله، أجاب لسؤالهم وأطاعهم على ذلك رحمه الله وجزاه خير الجزاء. قال: ويسهل حفظه على الطالبين، على الطالبين، يريد أن يلخصه للمتعلمين ويجعل حفظه يسهل على الطالبين الذين يطلبون العلم ويتفقهون في دين الله عز وجل. فهذا عتبة أولى لهم وطريق مختصر ليصلوا إلى النهاية. قال: فأجبته إلى ذلك، فأجبت ذلك معتمدا على الله، معتمدا متوكلا عليه، طالبا منه المعونة والإعانة على تأليفه وعلى ما يريده فيه، معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، يدعو الله عز وجل بإخلاص. رحمه الله تعالى مع هذا الجهد العظيم ومع هذه الإمامة في الدين ومع هذا العلم العظيم يسأل الله عز وجل أن يخلص قصده لربه سبحانه وتعالى. فكيف بنا نحن الضعفاء؟ بعض الناس يعني مجرد أن يحصل على شيء من العلم أو غيره يظن أنه وصل إلى ما وصل إليه، وقد يعني قد لا يتواضع لغيره. وعلى كل حال رحمهم الله تعالى ينبغي أن يقتدى بهم ويسلك سبيلهم. قال: فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، يعني يستعين الله عز وجل أن يصل إلى رضوانه جل وعلا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هو حسبنا يعني هو كافينا، وأنعم به وكيل جل وعلا، نعم الوكيل، نعم الكافي والحسيب والموكل على الأنفس والحفظ لعباده جل وعلا. قال: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، أودعته يعني جعلت فيه حديث، وهذه الحديث كالوديعة يعني محفوظة لا تذهب عن هذا المتن، تبقى متى ما فتحت هذا المتن وقرأته وجدت هذه الوديعة التي أودعها صاحبه إياها رحمه الله تعالى. أودعه حديث صحيحة، حديث صحيحة، وقد وفى رحمه الله، وفى في شرطه، يعني غالب الحديث صحيحة، قد يأتي حديث أو حديثين على خلاف شرطه لأن الكمال لله عز وجل، لكنه في الغالب وفي الجملة كل ما أورده من الحديث صحيح رحمه الله تعالى. قال: تبركا بها، تبركا بها. الأصل أن الحديث يؤتى بها الاستدلال لا للتبرك، لكن هو رحمه الله تعالى أتى بها الاستدلال وأتى بها أيضا للتبرك، وأتى بها أيضا للتبرك، لكن لعل هذا الكلام فيه نظر والله أعلم أن يؤتى بها للتبرك، إنما يؤتى بها للاستدلال. لكن لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة، إذا اعتمد الإنسان في عباداته وفي تأليفه وفي علمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبارك في موعظته ويبارك في علمه ويبارك في تأليفه، إذا أودعها كثيرا، إذا أودعها سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد على الدليل فإن الله يبارك له، لا شك في ذلك. قال: واعتمادا عليها، يعني في الاستدلال، اعتمادا عليها في الاستدلال واعتمادا عليها في الترجيح. فهو يريد أنه اعتمد عليها في الاستدلال واعتمد عليها في الترجيح بين الروايات وبين الوجوه التي لم يذكرها، التي لم يذكرها، إنما ذكر الوجه أو الرواية الراجحة بناء على هذا الدليل الذي اعتمد عليه. قال: وجعلتها من الصحاح ليستغني عن نسبتها إليها، جعلتها من الصحاح يعني صحيح البخاري أو مسلم ونحوهم، حتى يستغني عن نسبة الحديث إلى من رواها أو من أخرجها أو تكلموا عليها اكتفاء بالصحيح. فالإنسان إذا أورد حديث مثلا في البخاري أو مسلم لا يحتاج أن يبحثه ولا أن يراجعه، بل يكتفي بذلك. هذه بالنسبة للمقدمة على عجل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه، باب أحكام المياه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الطهارة. شرع بأحكام المياه الطهارة قبل العبادة، لأن العبادة خاصة الصلوات ونحوها لا بد لها من الطهارة، فبدأ بكتاب الطهارة ثم صدر كتاب الطهارة بأحكام المياه، بأحكام المياه، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء، الطهارة لا تكون إلا بالماء، ولا تصح العبادة الصلاة إلا بطهارة، والطهارة تكون بالماء، فصدر باب الطهارة بأحكام المياه. صدره بأحكام المياه. فقال باب أحكام المياه. فقال رحمه الله تعالى: خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا، خلق، بين هنا أن الماء خلق طهورا، هذا الأصل، الأصل أنه خلق طهورا. خلق الماء طهورا، خلق فعل ماضي مبني لأي شيء، يعني من حيث الصياغة الإعرابية النحوية يقولون مبني للمجهول، مبني للمجهول. لكن إذا كان العبارة في مثل هذه فلا نقول مبني للمجهول، لأن الخالق معلوم هو الله عز وجل، فنقول الفاعل هنا محذوف، فنقول فعل ماض مبني على ما لم يسمى فاعله، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، فإن الفاعل لم يسمى، ولا نقول مبني للمجهول. مثل قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. خلق هنا مبني للمجهول، لكن ما نقول مبني للمجهول، نقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم هو الله عز وجل وليس بمجهول. فقوله خلق الماء طهورا هنا مبني لما لم يسمى فاعله، والخالق هو الله عز وجل. خلق الماء طهورا، يعني هذا الأصل، الأصل أنه طهور بفتح الطاء، لأن الطهور بفتح الطاء للماء، الطهور بفتح الطاء للماء. أما بضمه، بضم الطاء طهور، فهو للفعل، للفعل، حركات الأعضاء وحركاتك أثناء الوضوء هذه تسمى طهور، مثل السحور وسحور، سحور للطعام وسحور أكلك. فقوله خلق الماء طهورا يعني هذا الماء طهور، طهور. وقوله طهور صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني أطهر المياه، هو طهور في أعلى صفات الطهارة، كمياه الأمطار ومياه الأبار ونحوها، فهو الأصل فيه الطهارة، وهو ما يسميه العلماء الباقي على خلقته. فلا نسأل هل الماء الباقي على خلقته نجس أو طاهر، لا، الأصل أنه طهور، حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير انتقل من أصله الذي خلق عليها، انتقل من أصله الذي خلق عليها إلى أمر طارئ، إلى أمر طارئ. أما من حيث الأصل فإن الماء طهور، والدليل على ذلك ما ذكر الله عز وجل في القرآن: ونزلنا من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا الأصل أنه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يطهره الله بالماء والثلج والبرد. فمن حيث الأصل أن الماء طهور، أن الماء طهور، ولا نسأل عنه هل هو نجس أو لا حتى يتغير شيء من أوصافه الثلاثة. إذن الماء طهور، الماء طهور. طيب ما هو حكمه؟ قال: يطهر من الأحداث والنجسات. الطهور يطهر من الأحداث والنجسات، فهو يطهر من الأحداث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يطهر من الحدث الأكبر انتقاض الوضوء، ويطهر من الحدث الأكبر الجنابة والحيض والنفاس إلى آخره، فهو يطهر من الأحداث، ويطهر أيضا من النجاسات، نجاسات. وقوله والنجاسات، والنجاسات يعني معناها أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، يعني النجاسة لا تطهر إلا بالماء. أما الأحداث فالأمر ظاهر، الأحداث لا يرفع الحدث إلا الماء، فلو تطهر بغير الماء ما ارتفع حدثه، لو تطهر بشاي أو تطهر بمرق أو توضأ بمرق أو عصير أو نحوه فإنه لا يرتفع حدثه، لا بد أن يكون من الماء، لا بد أن يكون من الماء. أما بالنسبة للنجاسات فالمصنف يقول الماء، يقول لا يطهر النجاسات إلا الماء، ودليله حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء. والقول الثاني أن النجاسة ليست كالحدث، النجاسة يزيلها ما يزيل عينها، ما يزيل عينها، فإذا زال عين النجاسة زال حكمها سواء بالماء أو بغيره. فلو أن الثوب وقع عليه نجاسة فغسلته بالماء زالت النجاسة، لو غسلته بالبيبسي مثلا، لو غسلته بالمرق زالت النجاسة. فالصحيح أن النجاسة تزيل بأي مزيل يزيلها، أما الأحداث لا بد لها من الماء، ولو توضأ الإنسان بغير الماء فإنه لا يرتفع حدثه. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.